أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن وحشي بن حرب أن أبا بكر رضي الله عنه عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة، وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله عز وجل على الكفار والمنافقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا تحت ثنية قال: طلع علينا خالد بن الوليد من الثنية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: انظر من هذا. قال أبو هريرة: خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم عبد الله هذا. وعن خالد بن الوليد من مغيرة أنه كان يوم حنين على الخيل، خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أزهر يحدث عنه: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هزم الله الكفار ورجع المسلمون إلى رحالهم يمشي في المسلمين ويقول: من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ قال: فمشيت أو سعيت بين يديه وأنا محتلم أقول: من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ حتى تخللنا على رحله فإذا خالد مستند إلى مؤخرة رحله، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جرحه قال: ونفث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي آخر مما باء ذكرهم في هذا المسند، وهو خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وخالد لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول، هذا سيف سله الله عز وجل على أعداء الله سبحانه تبارك وتعالى. فمن الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى أن أبا بكر رضي الله عنه عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حصلت فتنة في الناس شديدة، فارتد كثيرون عن دين الله سبحانه، ومنع كثيرون الزكاة، واختلط الأمر على كثيرين، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن قام ينصر دين الله ويدافع عن دين الله سبحانه، وأنفق السرية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذها إلى بلاد الروم، وعلى رأسها زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى، على رأسها أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه. ثم انتبهت للكفار من المرتدين وغيرهم، فعقد اللواء لخالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يكون قائد جيوش أبي بكر الصديق في قتال أهل الردة، فكان يقاتلهم أعظم القتال، ورجعوا إلى دين الله سبحانه بعدما كانوا يتفلتون ويخرجون. فهذا خالد يقول عنه أبو بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله عز وجل على الكفار والمنافقين. هذا جاء عن أبي بكر الصديق، وجاء عن أبي عبيدة بن جراح المعنى نفسه، أن خالد بن الوليد نعم عبد الله، أي نعم العبد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو نعم أخو العشيرة، نعم أخو العشيرة، ونعم فتى العشيرة، أخو العشيرة وفتى العشيرة بمعنى أخو القبيلة، والفتى الغلام القوي الذي يكون للقبيلة. يقال: فلان هذا الإنسان الذي يغار على القبيلة، الذي يقوم بأمرها، الذي يدافع عنها، هذا يقول نعم فتى العشيرة ونعم أخو العشيرة، يعني نعم الأخ الحقيقي للعشيرة الذي يقوم بأمرها ويدافع عنها، فهذا الرجل خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولما نسمع كلمة فتى العشيرة وأخو العشيرة نتخيل أنه يعني كان شابا صغيرا في السن، كان خالد بن الوليد في سن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له سن، وكان صبيا صغيرا ولا كان من الشباب الصغار، ولكن كان جاوز 40 سنة من عمره رضي الله عنه أو وصل إليها، ولكن أعماله في القتال تفيد أنه كالشاب الصغير القوي البطل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله أعمال عظيمة وكثيرة وجميلة كما نرى في القصص خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم أخو العشيرة ونعم فتى العشيرة. وإسلام خالد كان متأخرا جدا، لذلك يروي عمرو بن العاص رضي الله عنه أن إسلامه كان مع إسلام خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقول: خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك قبيل الفتح، قبل فتح مكة مباشرة، قبل سنة 8 مباشرة، كان إسلام الاثنين عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. فوجد خالدا مقبلا من مكة، فقال: فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام المنسم، يعني استبان لنا الطريق، احنا في ضلال طول عمرنا، الان لا استقام بنا منسم، استقام بنا وتبين لنا الطريق، وان الرجل لنبي صلوات الله وسلامه عليه. اذهب والله اسلم، او قال له عمرو، قال: اذهب والله اسلم، فحتى متى؟ فقال خالد بن الوليد او رد عليه عمرو، قال: والله ما جئت إلا لأسلم. واحد من الاثنين بيقول للثاني، خلاص ظهر الطريق، وظهر أنه خالد الذي يقول ذلك، استقام المنسم واستبان الطريق، والرجل النبي هنفضل لغاية أنت في هذا الضلال، ما تروح تسلم. فقال عمرو: أنا ما أتيت إلا لذلك، أنا فعلا كنت ذاهبا لذلك. فذهب الإسناني وتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم عمرو وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده سحب عمرو يده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم، وكان عمل عملية سوداء قبل كده رضي الله عنه، وما أسلمش إلا لما قتل مجموعة غدرا غدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم وتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعماله كانت وحشة في نظره، وفعلا أعمال مش طيبة. فلما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أهم حاجة يغفر لي، لأن عملت عمليات كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ وهنا إذا أسلم الإنسان خلاص أعمال الكفر التي كانت قبل ذلك يجبها الإسلام. من الأحاديث اللي جاءت هنا في يوم حنين، في يوم حنين يعني قلنا إسلام خالد كان قبل فتح مكة مباشرة، فتحت مكة وبعدين توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، هناك حصل الهزيمة للمسلمين في أول القتال، ثم نصرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى نصرا عظيما. فيقول عبد الرحمن بن أزهر يحدث عن خالد بن الوليد أنه خرج يوم حنين وكان على خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان قائد الخيل هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال ابن أزهر: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هزم الله الكفار ورجع المسلمون إلى رحالهم يمشي في المسلمين ويقول: من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم أن خالدا قاتل وجرح رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن كان كثيرون لم يعلموا ذلك، فقال: من يدل على رحل خالد؟ حتى وصل إليه يقول عبد الرحمن بن أزهر: مشيت بين يديه وأنا محتلم، يعني غلام صغير، أقول: من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ حتى تخللنا على رحله، وقد ما وصلوا إلى رحله فإذا خالد مستند إلى مؤخرة رحله، يعني قاعد مسخا بالجراح ومسنود على آخر الجمل بتاعه أو الرحل اللي هو الكرسي اللي بيوضع فوق الجمل. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جرحه، قال: ونفث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وضع من ريقه الطاهر عليه عليه الصلاة والسلام، فشفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الصحابة اللي بيذكرهم هنا على ترتيب حروف المعجم هذا خباب بن الأرت، خباب بن الأرت صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الضعفاء الذين كانوا يعذبون أشد العذاب في مكة رضي الله تبارك وتعالى عنه. خباب بن الأرت كان زيه زي بلال، زي صهيب، زي مصعب بن عمير، من استضعفوا بسبب إسلامهم وعذبوا أشد العذاب وهم في مكة، والذين كان يدنيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكفار يتقززون أن يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء معه كانوا يقفوا لا نعود مع هؤلاء الضعفاء الفقراء، لا ما نعودش معك، عايزنا نعود معك، اطلب دول وإحنا نعود معك. فما زالوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم إن ابعد عنك هؤلاء، لغاية ما وصلوا في النهاية إلى رأي ظنوه رأي يعني الوسط في الأمر، إن اجعل لنا يوما، اليوم اللي نيجي نقعد معك ما يكونش قاعد هؤلاء معك فيها. فإذا بالله عز وجل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم ذلك، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هنا حذر الله عز وجل النبي، يمكن رأيه يميل للكفار، ما فيش مانع في سبيل أن يسلموا أن أنا أبعد دول شوية، أوعى تبعدهم أبدا. لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء، فتطرده فتكون من الظالمين. ليس عليك من حسابه من شيء، ولكن كل إنسان يحمل وزره وإسمه على نفسه، والله عز وجل يحذرك إن طردت هؤلاء طاعة للكفار كنت من الظالمين، وحاشا له صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما أدناهم وأجلسهم معه عليه الصلاة والسلام، وما كان يقوم حتى يقوم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذا خباب ابن الأرت. من الأحاديث اللي جاء عن حارثة ابن مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى سبعا، قد اكتوى يعني كأن خباب مريض مرضا شديدا، وحاول أنواع العلاج ما نفعش معه حاجة، آخر ما زهق فاكتوى. وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكي، نهى عن الكي، ولكن أخبر أنه آخر العلاج، آخر ما نهاش عنه أنه تحريف، لا مش تحريف، ولكن آخر حاجة في العلاج تلجأ إليها الكي، لأنه ما هوش علاج، الكي ليس علاجا إلا في حالات قليلة وضئيلة، وكانوا في الجاهلية يستخدمونها كثيرا، حتى إنهم لا يكتوون يعني من غير مرض ولا غيره عشان ما يجيلهمش مرض، يظنون ذلك بجهلهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، وأخبر أنه آخر شيء سيكون في العلاج الكي. قال وأنهاكم عن الكي، أنهاكم عن الكي، لأن ما فيش فوائد كثيرة في الكي. فخباب لما مرض مرضا شديدا اكتوى في بطنه سبع كيات رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويقول لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى أحدكم الموت لتمنيته، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما، وإن في جانب بيتي الآن لأربعين درهما، رضي الله تبارك وتعالى. قالوا كان خباب من البكائين، من يعني من الكثير البكاء من خشية الله سبحانه تبارك وتعالى. ويمكن لما تسمع هذا الحديث تفهمه غلط، كان اكتوى سبع كيات، وكان يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تمني الموت لتمنيته، تفتكر أنه تمنى علشان الكي وعشان المرض، أبدا أبدا، بعيد عن دماغه هذا خالص، إنما يقصد المال كتير، المال كتير أعمل بهذا المال، إحنا كنا فقراء وكنا غلابة ومش لاقيين وكنا راضين بهذا الشيء، الآن فتحت علينا ناقصين فتن، لولا أننا نهينا عن تمني الموت لتمنيت الموت، هربا من المال وهربا من الفتن التي من وراء المال، ليس هربا من المرض. يهرب المرض زي يهرب من المرض، وهو الرجل الفاضل الذي عذب أشد العذاب. وجاء في الحديث أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه جلس أو كان جالسا مع عمر رضي الله عنه، وعمر يسأل إن بلال ما الذي تعرضت له يا بلال، فذكر كذا وكذا وكذا، فإذا بخباب يكشف عن ظهره، يعني أنت بتقوله بلال طب شوفوا بقى ظهري فيه، فنظر منظر بشع جدا في ظهر خباب رضي الله تبارك وتعالى عنه، منظر أبشع منظر شافه عمر في حياته ظهر خباب بن الأرت رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول يا أمير المؤمنين أوقدوا لي نارا، أوقدوا لي نارا فحما، نارا على فحم، فما أطفأ ذلك إلا ودك ظهري، ما أطفأ ذلك إلا ودك ظهري، يعني أوقدوا له فحما وجبوه حطوا عليه بظهره عليه، ما انطفأ الفحم ولا النار إلا بما سال من شحم ظهره رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا خباب الذي يقول الشعبي عنه لم يكن أحد إلا أعطى ما سألوه يوم عذب، لما كانوا يعذبون على الإسلام كان يطلب أول في محمد كذا صلوات الله وسلامه عليه، فكان يقول عشان يفلت إلا اثنين، بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقول أحد أحد أحد أحد، والثاني هذا الرجل الفاضل رضي الله عنه خباب، فما أعطاهم شيئا. قال كانوا يضجعونه على الرضف، يعني الحجارة المحمية أو الجمر المحمي، فلم يحصلوا منه على شيء، ما أضروش يوصلوا منه لشيء أنه يسب في الدين أو يشتم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ما فعل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الذي يقول هذا القول يقول رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما معيش ولا درهم واحد، وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم، أربعين ألف درهم في جانب بيتي، أربعين ألف درهم دول ما لا سرقهم ولا أخذهم رشوة ولا أخذهم سحت ولا غصب من الناس، أربعين ماله الذي اكتسبه رضي الله تبارك وتعالى عنه، نصيبه في المغانم، نصيبه في الفيء، نصيبه من المال، ولكن مع ذلك هو يخاف من هذه الأموال. شفنا قبل كده قصة سيدة صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتي لها بمال من المال اللي من حقها يوزع عمر الأموال، وأعطوها هذا المال، فقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد ذلك، اللهم لا يدركني، مش عايز عطاء عمر ولا عطاء غيره، فماتت رضي الله عنها قبل أن يأتي عليها سنة أخرى ويأتيها عطاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول خباب أو قال الراوي عنه ثم أتى بكفنه، فلما رآه بكى، محضر الكفن بتاعه وشاف الكفن بتاعه بكى، قال ولكن حمزة لم يوجد له كفن، أنا معي كفنه حدفن وحتكفن بكفن، وهو بينظر أنه حمزة كان الأغنياء، حمزة كان الغني رضي الله تعالى عنه، كان من أعز الشباب وأجمل الشباب وأغنى الشباب رضي الله عنه، وعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في السن، لم يكن كبيرا في السن عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في السن، ومع ذلك لما قتل في يوم أحد لم يوجد له كفن رضي الله تبارك وتعالى عنه إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قال وسط عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قال وسط عن رأسه. هذا الذي يذكره في حمزة وأيضا كان في مصعب ابن عمير رضي الله عنه، وحمزة كان له كفن، مش ما كانش له كفن، كان له، ولكن جاءت صفية أخته جاءت بكفن لحمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فوجد بجنبه شهيدان. طيب يعني كفن حمزة هياخد الكفن لوحده والشهيدين من غير حاجة، فقسم بينهم، وهذا أدب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أمر بقسمة ذلك الكفن بينهم، فلذلك قلص عنه ما كفهوش كاملا هذا الكفن. فهو يتذكر ذلك، أنا معي 40 ألف درهم بواري البيت وعندي كفن كمان، وهؤلاء الأفاضل راحوا ولم يجد لهم أكفانا. قال خباب رضي الله عنه هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تبارك وتعالى، فوجب أجرنا على الله عز وجل، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا. منا من مضى يعني الجماعة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، هذا الرجل الخباب كان سادس واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان سادس واحد يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فيقول منا يعني من القدماء اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مضى لم يأكل من أجله شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نامرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخرة. هذا يذكر أدي مصعب وأدي قبل كده حمزة، وأنا قدامي كفن ومعي 40 ألف، هذا الذي كان يجعله يريد أن يتمنى الموت لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدوها يعني يجتنيها، يعني هو بيقول منا اللي ماتوا من غير ما يحصلوا شيء من الدنيا يبقى ثواب الآخرة موفر لهم، لهم الثواب كاملا، احنا نقص ثوابنا في الآخرة بسبب هذا الشيء، والله أعز وأكرم وأجل من أن ينقصهم شيئا سبحانه وتبارك وتعالى. وقد جاهدوا وقد رفضوا الدنيا ولكن أتتهم الدنيا راغمة بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى ليكونوا أسوة لمن بعدهم، ليكونوا قدوة. ما هو لو كل الصحابة ماتوا فقراء ما حلتهمش حاجة كنا حنقلد مين، ونطبع احنا عندنا مال هم ما كانش عندهم مال، لو كان عندهم مال كانوا افتتنوا وكانوا قالوا لا هو عنده 40,000 والتاني عنده كذا، وهذا شهيد يترك من المال 1,000,000,000,000,000 والتاني مش عارف يورث كام، ومع ذلك كانوا في أعظم ما يكون من الأعمال رضوان الله تبارك وتعالى. ففيهم أسوة للغني وأسوة للفقير. يقول خباب رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ متوسل بردة في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا الله تبارك وتعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض فيجاء بالمنشار على رأسه فيجعل بنصفين فما يصده ذلك عن دين، ويمشط لأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب فما يصده ذلك. يعني إذا ابتليتم وعذبتم العذاب الشديد مش أول ناس قبلكم، من الذي يروي ذلك؟ خباب الذي أحرق ظهره بهذه الطريقة البشعة التي سمعنا. طب يعني الإنسان يقول في أبشع من كده، في أبشع من كده، في أبشع من كده. الذين كانوا من قبلهم كانوا يجوا من شرهم بالمنشار من أول دماغه لغاية ما يشقوا نصين، اداله بنج عشان ينشره وهو على حياته بإحساسه وهو يشعر بذلك وهم ينشرونه، نسأل الله العفو والعافية، شيء فظيع جدا. يقول كان يؤخذ فيحفر له في الأرض علشان ما يهربش، يحفر كتفوه يحفروه في الأرض ويعملوا يقفلوا عليه في الأرض ويظهر منه جزء منه وينشروا جزء جزء لغاية ما يقطعوه. وإيه تاني؟ قال ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب. تخيل يتسلخ، يتسلخ الجلد واللحم من عظم الإنسان وهو حي في حياته. الذين كانوا من قبلكم كان يصنع بالمؤمنين ذلك فما يصده ذلك. والله لا يتمن الله عز وجل هذا الأمر حتى يسير الراكب من المدينة إلى حضر موت لا يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يعني يقسم النبي صلى الله عليه وسلم هيجي يوم على الإسلام والمسلمين يخرج الإنسان تاجرا من المدينة ذاهبا إلى حضرموت، وتخرج المرأة الضعينة من العراق تأم البيت، ما فيش حد يخاف من أحد بسبب الأمان الذي يملأ الدنيا. وقد حدث وحصل في أيام كثيرة هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فأمن الناس من قطاع الطريق وأمنوا من غيرهم فصاروا يسيرون من بلد إلى بلد من غير ما يخافون إلا الله سبحانه. قال والذئب على غنمه، يعني الإنسان الراعي عايز يسافر هو مش خايف من الطريق لكن خايف من الله سبحانه وتبارك وتعالى وخايف على الغنم، ألا لو سافر الذئب يأكل الغنم. يبقى الخوف من الناس سيرفع هذا الخوف من الناس وحيقل فيهم الشرور. وحصل في أيام ذلك، ثم إذا بالناس يرجع عليهم الشرور ويأتي من الله سبحانه وتبارك وتعالى بحسب ما يفعل الناس ويحدثون من حوادث يأتي عليهم ما يخيفهم ويفزعهم، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.